بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النبأ وهي مكية، الصفحة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها: عما تساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة، وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن، والأظهر الأول لقوله الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين: مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متواعدا لمنكر القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، كقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان: وجعلنا الليل لباسا، أي يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال: والليل إذ يغشاها. وقال الشاعر: فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من حدى آذانها وهو جامح. وقال قتادة في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا. وقوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يترهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال العوفي عن ابن عباس: المعصرات الريح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأنزلنا من المعصرات قال الرياح. وكذا قال أكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب. وكذا قال أكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن وربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير. وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة المعصر إذا دنا حيضها ولم تفد. وعن حسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات، وهذا قول غريب. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله أي من بينه. وقوله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله أي من بينه، كما قال جل وعلا ما أن سجاجا. قال مجاهد وقتاده والربيع بن أنس سجاجا منصبا، وقال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا. قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء البدن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني أن تحتشي بالقطن، فقالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. وقوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناسي والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة، ولهذا قال وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة، وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا لله عز وجل، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد زمرا زمرا. قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.

فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا جزر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: هلك قوم بمعاصيهم الله عز وجل. جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. إن للمتقين مفازا، حدائق أعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر هو هنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده: حدائق. والحدائق البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهم نواهد لن يتدلين، لأنهن أبكار عرب أتراب، أي في سن واحد، كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدستكي، حدثني أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد الله بن تيم، حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة، من لا تريدون أن أمطركم، حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. وقوله تعالى: وكأسا دماقا، قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: دهاقا، الملأة المترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسابا، أي كافيا وافيا سالما كثيرا. تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي كفاني، ومنه حسبي الله، أي الله كافيا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو، على أقوال، أحدها ما رواه الأوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه، أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش، الرابع هو جبريل، قاله الشعبي وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي، الخامس أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح، قال هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا، وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن أبي حمزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات ومن الجبال، ومن الملائكة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده، وهذا قول غريب جدا. وقد قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عوس المصري، عزيز المستمع لعلها ابن عوف، حدثنا ابن روق ابن هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا لو قيل له لتقن السماوات السبع والأراضين بلقمة واحدة لفعل، تسبيحه سبحانك حيث كنت، وهذا حديث غريب جدا وفي رفعه نظر، وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم، وقوله تعالى إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وقوله تعالى وقال صرابة أي حق ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وأكرمة، وقوله تعالى ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه، وقوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت آت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة، وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يدور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرماء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث السور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. آخر تفسير سورة النبأ. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.